ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاش بن مخصن فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. والحديث رواه البخاري في الطب، الحديث رواه البخاري في الطب، باب من اكتوى أو كوى غيره، وفضل من لم يكتوى. وأيضا في الطب في باب من لم يرق، وفي الأنبياء باب وفاة موسى عليه السلام. وأخرجه البخاري أيضا في الرقاق باب من يتوكل على الله فهو حسبه، وباب يدخل الجنة 70,000 بغير حساب، وهو أيضا عند مسلم في الإيمان، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب. وروى الترمذي في صفة القيامة باب رقم 17. قال المصنف عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت، وساق الحديث هكذا أورده المصنف غير معزو، وقد رواه البخاري مختصرا ومطولا، ومسلم واللفظ له، يعني هذا اللفظ الذي ساقه الشارح ولفظ من؟ لفظ مسلم، والترمذي والنسائي. قوله عن حسين بن عبد الرحمن هو السلمي أبو الهذيل الكوفي، ثقة، مات سنة 33 ومائة وله 93 سنة، وسعيد بن جبير هو الإمام الفقيه من جلة أصحاب ابن عباس. وحسين وسعيد أخوان من كبار التابعين، حسين وسعيد من كبار التابعين، والإمام الفقيه من جلة أصحاب ابن عباس، يعني من أكابر وأفاضل. روايته عن عائشة وأبي موسى مرسلة، وهو كوفي مولى لبني أسد، قتل بين يدي الحجاج 95 ولم يكمل 50، رحمه الله رحمه الله. قوله انقض بالقاف والضاد المعجمة سقط، أيكم رأى الحديث فيه قصة، الحديث فيه قصة، وهي أن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير، كنت عند سعيد بن جبير، فقال أيكم رأى الكوكب، يعني دار بينهما وهم في مجلسه نوع من الكلام، وهو أنه كان قد انقض كوكب في الليلة السابقة، فلما كانوا في مجلسه يتحدثون فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، انقض بمعنى سقط، انقض هي بالقاف والضاد المعجمة سقط، والبارحة هي أقرب ليلة مضت. البارحة يذكرون فيها عدة أقوال، يذكرون في البارحة سواء عند أهل العلم أو العوام، لها عندهم عدة معاني. والبارحة أقرب ليلة مضت، البارحة تذكر على أقرب ليلة، أقرب ليلة مضت. وقال بعض أهل اللغة تقول فعلنا الليل كذا إن قلته قبل الزوال، وفعلنا البارحة كذا إن قلته بعد الزوال، يعني لو أنت تكلمت قبل الزوال يعني من الفجر لحد قبل الظهر تقول إيه على الليلة التي كانت قبل ذلك الفجر، تقول إيه يعني لو تكلمت، لو تكلمت قبل الزوال تقول الليلة، لو تكلمت بعد الظهر تقول البارحة. وفي عرفنا يعني في كلام الناس فمن طلوع الشمس إلى الغروب نقول البارحة، من طلوع الشمس إلى الغروب يعني مش إلى الزوال بس بل إلى الغروب، فيذكر الليلة التي سبقت، الليلة التي سبقت أثناء النهار التالي لها، الليلة السابقة تذكر أثناء النهار التالي لها، النهار كله البارحة، مفهوم؟ ومن غروب الشمس إلى طلوعها نقول الليلة، يعني يعني لو أنك في هذا الليل تتكلم عن الليل السابق تقول الليلة الليلة الماضية، لكن لو كان قبل المغرب فمتقول الإيه البارحة. وهذا للتقريب، لأنها ما برحت أي ما رحلت إلا من جياسير، فإشارة إلى الإيه؟ إلى التقريب. تقول البارحة، يبقى البارحة وصف يطلق على الليلة الماضية إذا تكلمت في النهار التالي لها. أما إذا تكلمت في الليلة التالية لها تقول إيه؟ تقول الليلة الماضية، الليلة الماضية. وبعض العامة يتوسع، متى قام من الليل قال البارحة، يعني أي بعض العامة ممكن يذكر جزء الليل السابق في نفس الليلة بأنه إيه؟ البارحة. يعني لو واحد قام آخر الليل يسمي أول الليل إيه؟ البارحة. وكما قلت هذا الإيه؟ إشارة إلى التقريب، إشارة إلى التقريب. طيب، أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ قال أنا. قلت أنا، والمتكلم هو حسين بن عبد الرحمن. ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة. انظر، أما إني لم أكن في صلاة، يبقى عرفت معنى البارحة. قوله أما إني لم أكن في صلاة، قال في مغن اللبيب أما بالفتح والتخفيف على وجهين. أما لها معنيين يا أخوان، أما تذكر على معنيين، أن تكون حرف استفتاح بمنزلة ألا، أن تكون بمعنى أن تقول إيه؟ أما أني أتيت الآن، أما أني لم أفعل كذا، أما أني وقتها لم أكن حاضرا، فتكون على استئنافية، يعني كأنك تستفتح كلاما وتستأنف كلاما، فتكون معناها أنها حرفا استفتاحيا بمعنى ألا. فإذا وقعت أن بعدها كسرت، يعني لو كانت بمعنى استفتاحية هتبقى أما إني، أما إن. أما إذا كانت بمعنى حقا، بمعنى حقا، ها، فتكون أن بعدها مفتوح، مفهوم؟ ويبقى تقدير الكلام أما أني، يعني حقا أني، يعني مما هو حق أذكره أني لم أكن في صلاة، مفهوم؟ يبقى قال قلت أنا، ثم قلت أما أني، أما أني هتبقى تقديرها إما ألا إني أو حقا أني. فإذا كانت بمعنى الاستفتاح بمعنى يعني بمعنى ألا، تأتي بعدها إن مكسورة، الكلام المكتوب عشان تفهمه. وإذا كانت بمعنى حقا تقريرية تأتي أن بعدها مفتوح. قوله أما أني لم أكن في صلاة، قال في المغني اللبيب أما بالفتح بالتخفيف على وجهين، أحدهما أن تكون حرف استفتاح بمنزلة ألا، فإذا وقعت أن بعدها كسرت، أو أن وقعت بعدها كسرت، يبقى هتبقى أما إني بمعنى ألا. والثاني، الوجه الثاني لمعناها، أن تكون بمعنى حقا أو أحق، مفهوم؟ قال آخرون هي كلمتان، الهمزة للاستفهام وما اسم بمعنى شيء، وهذا بعيد في الحقيقة، يعني هذا الكلام لغوين بعيد، أي أذلك الشيء حق؟ فالمعنى أحق هذا هو الصواب، وما نصب على الظرفية، وهذه تفتح أن بعدها على المعنى هذا الثاني أو الثالث، هما قريبان، لكن هي الأشهر أن أما تأتي في مثل هذا المواطن بمعنى حقا، ده الأشهر. وإن كان هو الشارح اختار الأنسب هنا هو الوجه الأول، ويمكن لعله اختار الوجه الأول لأن النصوص رواية مسلم فيها أما إني وليست أما أني، فقال إنه إن جاءت بعدها مكسورة يبقى إذن هي بمعنى إيه؟ بمعنى الاستفتاح، بمعنى ألا. والأنسب هنا هو الوجه الأول، والقائل هو حسين. يقول، انظر بقى إلى هذه المسألة، يقول خاف أن يظن الحاضرون أنه رآه وهو يصلي، فنفع عن نفسه إهام العبادة، وهذا يدل على فضل السلف وحرصهم على الإخلاص وبعدهم عن الرياء والتزين بما ليس فيه. أنتم تعرفون أن أعظم خصيلة، أعظم خصيلة يتحلى بها العبد في دينه هي إيه؟ الإخلاص. وأرزى الخصيلة، أرزى الخصيلة يتوسم بها العبد هي أن يحب، أن يحمد بما لم يكن. هما خصلتان متضادان، خصلتان متضادان، الأولى الإخلاص، والثانية أن يحب العبد الحمد على ملامه. والله عز وجل وصف الكافرين بأنهم يحبون أن يحمدوا بما لم يفعل، يحبون أن يحمدوا بما لم يفعل. إن الذين إيه؟ آية آل عمران، أين ولا تحسبن الذين، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. ده وصف الكافرين والعياذ بالله، هذا وصف للكافرين، وهو أن يحب العبد أن يحمد بما لم يفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، يقول من ادعى ما ليس فيه، من ادعى ما ليس فيه كلابس ثوبي زور، ثوبي اثنين يعني زور على زور، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا إشعار وتنبيه على أن حاله إنما مستتر بزور، والمستتر بزور عريان، المستتر بزور، المستتر بزور عريان، لأنه يظن أنه مستتر وفي الحقيقة غير مستتر. فالمخلص، المخلص مسلكه أن يستر عمله، وهذا وصفه الله تعالى بقوله الذين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يستر عمله وقلبه مضطرب يخاف أن يرد عليه عمله، فيحاسب المحاسبة التامة على ألا يضيع أو يقع في أسباب إضاعة العمل. الفاجر والعياذ بالله، الفاجر يدعي ما ليس فيه ويحب ويغضب إن لم يحمد بما ليس فيه، أن يحمد بما ليس فيه، فتجده حريص على أن يظهر عمله للناس. وقصده من ذلك، قصده من ذلك هو استجلاب ثناء الناس واستدفاع مذمتهم. افهم، إن كان له عمل يحرص كل الحرص على إظهاره، ويكون الغرض من إظهاره هو استجلاب ثناء الناس واستدفاع مذمته. وهذا هم المرأة، هذا هم، ويكون ضد ذلك تماما مسلك وهم المخلص، بحيث أنه يحرص كل الحرص على ستر عمله، على ستر عمله، ويخشى أن يثنى عليه به، ولا يتأسف من المذمة، بل لعلها تكون سببا عنده في الاستكثار من الخير. يعني لما واحد يقول لك انت جاهل، ثم تقول له صدقت انا فعلا جاهل واتمنى الله ان يعلمني، ولا تحاول في مقابل هذه المذمة ان تبرز من عملك ما يكون سببا لدفع ذلك، ويكون سرورك بالمذمة ليس من باب الحرص على انتهاك العرض، عند مذموم، إنما من باب أنك تطمئن إلى أنه لم يضيع عملك بسبب ثناء الناس عليك. وكأن المخلص يصر بالمذمة ليس لذاتها، إنما لما فيها من ستر حاله وعمله، من ستر حاله وعمله. والفاجر يتأسف ويتململ من المذمة، ولذلك تجده يبحث في نفسه، أو قد لا يبحث بل يدعي أنه عنده من العمل، ويقصد بذلك تقديمه ودفعه في مواجهة المذمة طلبا لدفعها هي الأولى. أنا مثلا أعرف أنا عام كذا وأنا عندي علم كذا وأنا أو عندي بنت كذا أو بعمل من الأعمال كذا أو، ويبقى همه أن يرفع المذمة التي استشعر بها والتي تأفف منها وتململ، ويستجلب بدلا منها نوع ثاني، حتى أنه لا يعاقب الآخرين إن لم يصلوا عليه بعدما علموا ما عرضه من عمله، وذلك لأنه يحب أن يحمد بما لم يفعله، حتى أنه لا ينسب نفسه في العاملين الذين يعلم تماما أنه ليس منهم. يعني مثلا تجد بعض الناس يتكلم احنا عملنا ونسوينا واحنا بنينا ونودينا واحنا جبنا، ويتكلم بلغة الجمع وهو كان في هذا المقام، كان في هذه المقامات كلها طريح الفراش يغط في نومه بعد أن ملأ بطنه بالطعام ولا يدري عن ذلك شيء، ولكنه يبحث عن ايه؟ يبحث عن الثناء ويدفع المذمة عشان حدش يقول له انت بلا عمل، انت مالكش قيمة، انت عال، انت ايه اللي عملت، لكن انا وانا. فشوف حسين رضي الله عنه رحمه الله يقول يسأل سعيد عن من الذي رأى الكوكب، يقول رأيته لما كان الوقت ليل وهو من اهل الخير، فحتى بالرغم من انه لم يبرز عملا ولم يرى من ثناء الناس ما يقول له جزاك الله خيرا كنت في قيم الليل، ولم يسمع من مذمتهم انت كنت تلهو بالليل وضيعت الليل، يعني من الاسباب التي يمكن ان تكون بابا لابراز العمل، لا ده مش بس انعدمت الابواب، ده ايضا ليس هناك ذكرا للباب، بل تمنع ومنع الظن، مش منع السماء، منع الظن. شوف الحرص بقى، حرص المخلصين، المخلص بيعمل ايه؟ بيحط العمل تحت بيبحث وبحثه ايه ويدفنه بالتراب حتى لا يراه الا من له العمل، رب العالمين سبحانه وتعالى يسر زي ما في الحديث حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه، افهم حتى لا تعلم شمال، معنى الشمال هتعلم لان الشمال جزء من البدن، والبدن كله علم ما انفقت اليمين لان اليمين جزء من الايه من البدن، مش كده ولا ايه؟ خلاص الموضوع كله بقى معلوم من البدن. لكن هذا ضرب للمثال في الامعان بستر الاعمال، هذا ضرب للمثال في الامعان بستر الاعمال، حتى وكأن جزء من علم لا يعلم، حتى وكأن جزء من علم هو البدن اللي هو الشمال لا يعلم، امعانا في ستر العمل، بحيث ان انت يبقى ما ظهر مما لا حيلة لك في ستره تسأل الله القبول وتدافع نفسك من ان يكون هذا محبوبا اليك، وتسدد وتقارب. فشوف انظر، اراد ان يدفع الظن في نفوس الناس، وذلك مسلك المخلصين. وسير الاولين هي من المسالك العملية للتحقيق العقدي، سير الأولين هي من المسالك العملية للتحقيق العقدي، حتى لا تكون العقيدة مجرد كلاما نظريا أجوف ما مش قادر تعرف له واقع أو تجد له مثال تطبيقي، لكن هؤلاء يضربون المثل دائما في مسالكهم لأنهم تربوا على هذه العقيدة تربية خالصة واستقاموا عليها وأحسنوا، وفوق ذلك هداهم ربهم ووفقهم، وهذا هو الخير، هداهم ربهم ووفقهم، خير الناس قرني، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، وحسين وسعيد من الذين يلونهم، تنبه، وحسين وسعيد رضي الله رحمهم الله من الذين يلونهم. فقال أما أني لم أكن في صلاة ولكني نذر، يعني يا إخوان أحب أن أعرفكم لماذا أنا كنت ساهر بهذا الليل، لماذا أنا كنت ساهر بهذا الليل، لماذا كنت سهران؟ فإن في الحقيقة لم يكن سهري بانشغالي بعبد عبادة في صلاة، لأن الليل مظنة إيه؟ مظنة الصلاة، الليل مظنة الصلاة، مش كده؟ قيام الليل خاصة مع أهلي، فدفع مظنة، شوف مظنة مش بس انه دفع الثناء، مش ان هو يعني لم يحب الثناء، مش ان هو ابرز لطلب الثناء، بل دفع المظلمة اللي هو مش مسؤول عنها والتي لم يقدم لها. واحد يسأل سؤال فبتجاوب، ليس في ذلك تقديم بذكر ما يستلزم مظلمة معينة بحيث تكون أنت الذي استجلبت تلك المظلمة، ولكن الإمعان، الإمعان هذه فيها مسألتين. المسألة الأولى مسلك المخلصين، والمسألة الثانية الحرص الشديد، ودي مسألة أعلم نفسي وإياك بيها. يعني أنا بخاطب نفسي أولا في هذا الكلام ثم أنا، وهي دائما تحرى أن تتبرأ من هذا المسلك، وهو أن تحب أن تحمد بما لم تفعل. يعني الواحد منا لما مثلا الواحد منا لما مثلا تيجي واحد يقول له أنت غلطت في الشيء الفلاني أو وقع منك الشيء العلماني، تجده إيه؟ يستكثر من الدفاع ويلوم المليم، يلوم المليم، ها؟ أو اللائم، مفهوم اللائم، ويبقى عمال يقدم من الدفاعات ما يعني يبرز نفسه أو يبرز أمره بحيث يبرز نفسه أو أمره بحيث إيه؟ بحيث أن يقول أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا. فإذا وجد من الناس أو ممن حوله نوع ثناء يقل عن المطلوب، تجده إيه؟ يستشعر أنه يرضى عمن يعطي ثناء أكثر. فبالك أن يعطي ثناء أكثر، وهذا والله الذي لا إله له قد يكون آثرا الابتلاء بآفة الحب بأن يحمد العبد بما لم يفعل، أن يحمد العبد بإيه؟ بما لم يفعل. النفس مجبولة على حب الثناء، والنفس مجبولة على حب أن تميز، والنفس مجبولة على حب أن ترفع على غيرها. فعندما ترى سبيلا لذلك يقول لك جزاك الله خير، جزاك الله خير، واستوى كأن الآخر فعل فيه جميلا وما يدري أنه يقتله بغير سكين، يقتله بغير سكين. إن الثناء تنبه، إن الثناء على العبد بما فيه قد يهلكه، فكيف بالثناء عليه بما ليس فيه؟ إن الثناء على العبد قد يهلكه. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يمدح رجلا فقال ايه، فقال لو قسمت ظهر اخيه، خلاص كده هتشله، انت كده هتشله. ليه هتشله؟ انت كتر خيرك، انت بارك الله فيك، انت كده ما شاء الله ربنا يباركنا فيك، قالوش هيزيد صح ولا لا؟ هتحوله القعيد، هتقطم ظهره تحوله القعيد. لكن لما تقول له سدد وقارب والاعمال بالخواتيم هيعمل ايه؟ يزداد، يزداد. البلوى الاعظم، البلوى الاعظم انك تسمعه وتحمده على ما لم يفعل ويقرب لذلك. البلوى الاعظم مش بقى يعني الثناء بما فيه بلوى، البلوى الاعظم ان الاخت فلان والاخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان بارك الله فيه ده عمل يسوى بما ليس فيه. فعندما تقرب النفس لذلك اعلم انك تقتل وتسبح بغير سكين. شوف مثلا، انظر مثلا، ما اني لم اكن في صلاه يدفع مظلمتي ان يظن فيه ثم يعلم، ولكني لدغ حول الكلام، حول الموضوع تماما خلاص، وروح داخلين في موضوع الايه؟ اللدغ. قال فما صنعت؟ لما انت بدأت عملت ايه؟ خلاص بقى خلصت الايه؟ موضوع بقى انك ليه ما صليتش ولا صليت، ولا بتصلي قد ايه ولا بتصليش قد ايه، والحمد لله الواحد بيصلي، والحمد لله الواحد بيعمل، والحمد لله الواحد فضل ربنا انا بصوم، فضل ربنا انا، ويقعد يستكثر من ذكر اعماله. مين هم كانوا؟ افهم، يمنعون، يسدون. قول خاف أن يظن الحاضرون أنه رآه ويصلي فنفع عن نفسه إهام العبادة. شوف وصف الإخلاص، إهام، تأثر وتتعقد وتصيبك المعرة. هذه الذنوب أعظم عند الله من الزنا، لأنها فساد للإيه؟ للقلوب، فساد للقلوب وتجريح في العقائد بما يسوءها بما يمزقها، فاهمون ليه؟ لكن الإخلاص مع عزته، مع عزته لا يقوم في القلب إلا بعد جهد. هو نادر، مش لو نادر لو لقيته كمان يبقى سهل، لا، يعني هو عزيز وفي نفس الوقت إقامته في القلب لا تكون إلا بعد إيه؟ جهد. فنفع، فنفع نفسي إهام، إهام أن يظن فيه إهام العبادة. تنبه، شوف أنت بقى اعرض نفسك على الحل ده، بالله عليك اعرض نفسك على الحل. ولا يكون في قوم وهو صائم، ولا يكون أنه صائم وتجده تحدثه نفسه أن يكلمهم بما يعلمهم أنه صائم. فإذا علمهم أنه صائم اليوم تحدثه نفسه أن يعلمهم بأنه دائم ذلك، وقد لا يكون هكذا. وما يدري المسكين أن ذلك قد يكون سببا في ضياع صيامه السابق، والحال قد يكون سببا في ضياع صيامه السابق والإيه والحال. ولكن هنا يبقى عرفت بقى مسلك الإخلاص، ها، ومسلك الحب، ها، ومسلك حب أن يحمد العبد بما لا بما لم يفعل بما ليس فيه. تنبه، هذا يهلك وهذا ينجي. طيب هنا في مسألة، هل الحرص على الإخلاص يعني أن العمل لا يبدو أبدا، أن العمل لا يبدو أبدا؟ الله عز وجل يقول إن تبدو صدقاتي أو تكفوها فنعمه. إذن البداية من الخير، صح ولا لا؟ ها؟ تمين ولا لا؟ الإبداء، الإبداء من الخير، إن تبدو، ها؟ نعم، إن تبدو الصدقات فنعمه، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم عند ربكم. تنبه، إن تبدو الصدقات فنعمه. إذن أثنى الله تعالى على إبداء الصدقات، الصدقات من البر. فالسؤال، هل إبداء الأعمال منافي للإخلاص؟ إن من الأعمال ما يكون إبداؤها منافيا للإخلاص، من الأعمال ما يكون إبداؤها منافيا للإخلاص. وهذه الأعمال هي الأعمال التي لا يكون في إبدائها حظا للغير، حظا للغير على البر أو تعليما له ذلك، أو منعا للمنكر المقابل له، فهم؟ يعني مثلا أنت ذكرت الله ذكرا ودعوت الله دعوة، وفرجت كرب مكروب، وسترت عيب مستور، عيب دعيب، وفعلت مثل هذه الأعمال التي بينك وبين ربك مما لا ينبغي أن يعلمها إلا الله، ومما ليس مما هو أو مما هي ليس في إبدائها ما فيه تعليم للغير أو حظا على الخير أو إنكارا لمنكر المقابل، ليس فيها ذلك، فمثل هذه الأعمال إبداؤها منافي للإخلاص، فهم؟ ولكن من الأعمال ما يكون إبداؤها خيرا من سترها، وهذه الأعمال ليست على الإطلاق، لكنها قد تكون في حال دون حال. ومن أشهرها الصدقات والإنفاق، فالصدقة قد تكون في وقت من الأوقات من الخير، كل الخير أن تصرف، كما لو أعطيت عزيز قوم ذل، أو أعطيت مكروب يعره وتصيبه معرة ويتأذى في قومه إن علموا كربه، فلا يصح عندئذ أن تبدأ، لأن الإبداء فيه إذاء، فهم ليه؟ لأن الإبداء فيه إذاء. ولكن قد تكون الصدقة في موقع معين الإبداء أولى وأعظم، وهي إذا كان لا يتأثى غيرك إلا بفعلك. يدل على هذا ما أخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى قوما عمتهم من مضر أو كلهم من مضر مجتاب النمار يظهر عليهم أثر الفاقة فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عليهم من أثر الفقر وشدة الحاجة فأمر بالصلاة فصلوا ثم صعد على المنبر فقال يا أيها الناس اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله تصدق رجل من دناره تصدق رجل من درهمه من صاع تمره من صاع بره اتقوا النار ولو بشق تمر فأتى رجل من الأنصار بسرة من طعام ولباس كانت تعجز عنها يده بل قد عجزت عنها يده فوضعها أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتتابع الناس بعده حتى اجتمع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كومين من طعام وثياب فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مذهب قطعة ذهب ثم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء تنبه إذن في هذا الموطن هذا الرجل ناله من الخير ولا لا ناله من الخير بسبب الإبداع ما لم يكن يناله بسبب الإصرار النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقه ماذا قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل به هل سينال هذا الأجر عند الإصرار وهو أجر عاملين الذين أتسوا به إذن هنا إن تبدو الصدقات فنعم هي هذا هو أفضل المواطن وهو الموطن الذي يتأسى فيك الذي يتأسى فيه غيرك ويتعلم منك فإنك قد تكون بفعل نوع من البر سببا لنشره ها صح ولا صح ولا قد تكون في إظهار نوع بر سببا واستكثار الناس منه صح ولا وقد تكون عند نشر بر أو إعلانه سببا لفتنة الناس يقول لك شوف لما ادى فلان فضحوا ها لما فلان احتاج له زي ما قلنا انه في بعض المواطن يكون الابداع فيه اذا فان ابديت في هذا الموطن اسأت ولا احسنت اسأت وقد يكون في الابداع ايه خير لانك تسن لانك تسن سنة حسنة فيتبعك عليها غيرك فتكون سبب في الخير فيما يتعلق بأنه هل ينافي الإخلاص أن يذكر بعض الأعمال هذا الذي فصلته في الكلام في أن الإصرار ببعض الأعمال يكون متمما للعمل واضح والجهر ببعض الأعمال يكون متمما للعمل كما في مثال الذي تصدق بسرة من طعام وثياب ووضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان سببا أن يتتابع الناس بعده تنبه كان سببا أن يتتابع الناس بعده تنبه بحيث أنه لم يكن ليفعل الناس ذلك أو لعله إلا بسبب فعله كأنه أرشدهم ماذا يفعلوا ليحققوا الأمر العام تصدق رجل طب يعملوا ايه بالضبط فلما فعل هذا الفعل كأنه بيّن للناس مسلكا عمليا يحققون فيه ذلك واضح لكن الأعمال التي لا ينبغي أن تبنى وأن يكون من كمال الإخلاص بل لعله من أصله في حق العمل ألا تبدأ وألا يعلمها أحد هذه الأعمال هل إذا عرضت أو عرفها أحد هل ينافي ذلك الإخلاص هذا الأمر يحكم ثلاث مقتضيات أعمال الأصل فيها الإصرار أعمال لا يعلمها إلا الله هل إذا علم بطريق أو بآخر هل تنافي كمال الإخلاص أو أصله؟ قلنا أنه قد تنافي الكمال قدرة في الأصل بحسب نصيب القلب من فساد بسبب عرض الأعمال. يحكم ذلك ثلاث مقتضيات. المقتضى الأول الطريق الذي عرف به العمل. الطريق الذي عرف به العمل فإذا عرف العمل من غير العمل واستمر العبد على الإصرار ولم يكمل ذلك الإعلان بنفسه فهذا لا يضر الإخلاص بشيء. هذا لا يضر الإخلاص بشيء. وهذه علامة أن صاحب العمل لم يكن من مطلبه علم الناس بعمله. لم يكن من مطلبه علم الناس بعمله. افهم، لم يكن من مطلبه علم الناس بعمله. وعمر يقول رضي الله عنه: ما كنت أسابق إلى بر إلا ووجدت أبا بكر قد سبقني إليه. إذن عمر كان يعرف ما أصر به أبو بكر، ما أصر به أبو بكر، ولكنه لم يكمل هذا الإعلان أو يصر به، بل يمعن في الإصرار في غيره من العمل، بل يمعن في الإصرار. ويشهد لهذا ما بين ما معنى من هذا الأثر: أما أني لم أكن في صلاة. وهو أنه إن كان يعلم عنه أو عن صاحب هذا الحال أنه من يفعل هذا الفعل فإنه يحرص على أن لا يبدو بسببه شيئا من ذلك، يحرص على أن لا يبدو بسببه شيئا من ذلك العمل أو أن يظن فيه. والمقتضى الثاني أنه إذا ظهر من العبد، احنا قلنا الأولاني أنه يكون ظهر من غير العبد، تابعين معايا ولا مين؟ أن يظهر من العبد ولكن العبد لا يزيد ذلك الإعلان. المقتضى الثاني أن يظهر من العبد لكن في مقام يكون من الضروري والنافع أن يظهر. ويشهد لهذا حديث الثلاثة الذين سدت الصخرة عليهم الغار. يعني من كان يعرف عن الرجل الذي جلس من ابنة عمه التي كان يحبها أشد ما يحب الرجال النساء، وأنه تمكن منها ما يتمكن الرجل من حلاله؟ من كان يعرف ذلك عنه؟ لا أحد بعد الله عز وجل. لكن هو أعلن ذلك أمامه وسمعوه منه، صح الله، وكان هذا الإعلام منه ولا من غيره منه. لكن المقتضى الشرعي يقتضي ذلك، وهو التوسل إلى الله عز وجل بإيه؟ بعمل خاص استشعر فيه العبد أنه أراد فيه ربه، فتوسل إلى الله بعمل صالح، فبحث في نفسه لماذا لم يقل اللهم إني أصلي لك، اللهم إني أصوم لك، ها؟ اللهم إني أذكرك بالصباح والمساء. لماذا لم يقل ذلك؟ لأن هذه أعمال دائمة، ها؟ وقد يكون فيها القدر الذي يتجرأ أن يتوسل به إلى الله، والمقام لا يتسع للتجربة، وهو مقام الكرب وسد الصخرة الغار. فعندما يقول ذلك كأنه يفضح نفسه أو يعلن سريرته، صح لا يعلن سريرته، لكن هو يعلنها لمقتضى شرعي. فاهمين ولا ايه؟ يعلنها لمقتضى شرعي. والثالث هو أن يجد العبد أنه لا طريق لتعليم آخر إلا بذكر العمل. في بعض الأحيان واحد يقول لك: يا أخي مين يستحمل الموضوع الفلاني ده؟ ومين يصبر على الشيء الفلاني ده؟ ويكون لك من العمل ما لا يعلمه إلا الله فيه هذا الموقف الذي هو من خصائص الأمور: صبر على زنا، صبر على ألم وفتنة سلطان وتعذيب وما شابه، صبر على مراودة امرأة لنفسك، وبعدين يجي واحد يكلمك يقول لك انا بشر، تجد مش قادر تعلمه ولا تفهمه، انك تفهمه ان الامر ده في الطاقه، يقول لك انا مفيش طاقه حد ان واحده عندها من الجمال وتراود العبد عن نفسه وترتمي تحت خدمه، ثم هو لا يفعل بها، ويكون الامر ده مثلا وقع لك مثلا، فهم؟ فعندما تقول له لا هذا يحدث، لكن بشرط ان اذا تحقق الامر بالتعريض لا يجوز التصريح، فان لم يتحقق بالتعريض فجاز التصريح. يعني ممكن تقول له انا اعرف واحد معرفه يقينيه روادته امراه عن نفسه وفاق ذلك، واحد معانا وزيه زينا حتى يعرف انه خائن، لكن لما تيجي تقول له ما الصحابه عملوا، يقول لك الصحابه، لكن مين في زماننا في قله ايماننا وفي وضعنا وفتنتنا، فاهم ولا ايه؟ ها تقول له رجل في حديث ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال، يقول لك هذا من الخواص، يبقى معنى ذلك ان ايه؟ انه عايز يريد ان يجعل لنفسه مخرج ان مثل هذا الحال من الطبيعي ومن المحال، من الطبيعي ان يقع فيه ومن المحال ان تجنبه. يبقى اذا لابد من تعليمه حتى ولو كان بذكر النفس. وهذه المقامات في النهاية يعني وفي البداية يحكمها حسن مقصدك، يحكمها حسن مقصدك في التوكل على الله تعالى وفي القصد، لأنه المقام الشرعي الذي يؤذن لك في الإعلان هو متمم للمقام الشرعي الذي منعك منه. فالمخلص زي ما فعل بالإخلاص وأسر بالإخلاص لن يستجيب مقتضى الإعلان إلا في ظل الإخلاص. فأنت بتتكلم على الكلام العلمي عشان يضبط معاك الايه المسألة، بحيث ان انت تبقى عارف انت ممكن تعلن ولا لا، وهل اي اعلان لمجرد انه حصل اعلان يبقى هذا منافي للإخلاص وانت تجاهد نفسك فيه؟ لا، ليس شرطا على التفصيل الذي عرفت، على التفصيل الذي عرفت. لا خلاص. يقول فنفع عن نفسه إهام العبادة، وهذا يدل على فضل السلف وحرصهم على الإخلاص وبعدهم عن الرياء والتزين بما ليس فيهم، وبعدهم اسمع عن الرياء والتزين بما ليس فيهم، التزين بما ليس فيهم من أكبر الآفات اللي موجودة فينا إلا من رحم الله، التزين بما ليس فينا، حتى أن الواحد يكون في مقتبل طريقه ويحب أن ينسب إلى العلم وإلى السبق وإلى العمل، ويمكن لسه حديث عهد لا نصيب له من ذلك كله، لكن يحب بل يغضب ويتمعر ويتضايق في نفسه إن لم ينسب، ضد مسلك الإخلاص تماما، ضد مسلك الإخلاص. جاهد نفسك وراجع نفسك وانظر لأحاسيسك في هذه المقامات. قوله ولكني لدغت بضم أوله وكسر ثانيه، لدغت، قال أهل اللغة يقال لدغته العقرب وذوات السموم إذا أصابته بسمها. اللدغ هو إصابة ذوات السم، إصابة ذوات السم للمصاب. يعني من يصاب بحيث تأبره ذوات السموم بإبرتها فتصيبه بشيء من سمها يسمى ايه؟ لدغ. وذلك ان تأبره يعني تشكه، تشكه، تأبره بشوكتها او بإبرتها. قوله قلت ارتقيت، قلت ارتقيت لفظ مسلم استرقيت اي طلبت من يرقيني، وارتقيت واسترقيت بمعنى واحد، رقيت واسترقيت بمعنى واحد، لأن افتعل في اللغة مثل استفعل. افتعل مثل استفعل. فلما تقول انتهضت استنهضت ارتقيت استرقيت، كلها بمعنى التفاعل والطلب، التفاعل والطلب. فارتقيت واسترقيت معناهما واحد وهو طلب الرقية. فهو هنا الكلام مش على انه وقعت نون الرقية، ده الكلام على انه طلب الرقية من غيره. وكلام واضح منين؟ الكلام متعلق بانه طلب الرقية من غيره. فجاءت من لفظ ارتقيت، وجاءت بلفظ استرقيت، اي طلبت من يرقيني. قوله فما حملك على ذلك، يعني ما حملك على ان تطلب من يرقيك في طلب الحج على صحة المن. وهنا مسألة، نحن نعلم علم اليقين يا اخوان ان الحج في دين الله ثمانة. ايه الحج في دين الله؟ كتاب والسنة والاجماع، كتاب والسنة والفرع عنهم والاجماع، صح؟ لا حجة في دين الله الا في ذلك. وانه السلطان المطلق في التشريع الكتاب والسنة. ساعة واحد يقول الامر ده من الدين، نقول له هات برهانك، هات برهانك. والمسألة التي ينبغي ان تعرفها من هذا الكلام بناء على الاصل اللي عندك وهو ما الحجة في كتاب الله في دين الله وانت تعرفها، هو ان كل ناسب امرا، كل ناسب امرا لدين الله يطلب بالبرهان سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي احد ايا كان يقول الامر ده من دين ربنا يطالب بالبرهان الذي الذي يؤيد نسبة ذلك الامر للدين، الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قول الحجة، هو الحجة. فالحجة لا يطالب عليها بحجة، يعني هي الحجة هي التي تجعل دليلا لغيرها. فهم؟ هنا يقول له ما حملك على ذلك المتكلم حسين بن عبد الرحمن من خيار التابعين، واضح؟ والآخر هو سعيد بن جبير، يعني أقران، يعني أقران، يعني الشيخ فلان وده الشيخ فلان، ها؟ لكن ليس في الدين مجاملات، أو بمعنى آخر المسلك الشرعي عندما يتكلم في دين الله أن يقال أين هذا الكلام؟ ما الدليل على هذا القول؟ وليس هذا من باب الطعن، ولا من باب التقليل، ولا من باب الغمض والغمص، ولا من باب تنقيص، ولا من أي باب سيء، إنما هو من باب إبقاء الحجة وإنزال الحجة منزلته. قال ارتقيت، يعني طلبت الرقية، واضح؟ قال فما حملك على ذلك؟ شوف ما حملك على ذلك؟ لو كانت المسألة فيها نوع من الخواطر والمقامات ومنزلة الرجال كان سعيد يقول لنفسه المتكلم هو عبد الرحمن بن حسين، حسين بن عبد الرحمن، ولا يصح. يعني مسألة، وده موضوع يعني ايه، ده رجل الشيخ برضو فاهم، وانت برضو زي الواحد، يعني زي مطوريتنا كده، ده فلان هتعرف اكتر منه او هتعرف زيه او مش عارف ايه، او ده برضو له مقامه او ده له مكانه، ده هو ده مقامه، هو ده المقام اللي هو ايه، اللي هو ان تكون على بينة من قولك وعملك، هو ده المقام. فقال سعيد رحمه الله الحسين رحمه الله ما حملك على ذلك، فيه طلب الدليل على الفعل والبرهان على ما ينسب إلى دين الله، وأن لا يخاف في ذلك لومة لائم، وأن لا يعظم أحد فوق أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. المسلك ده دول تابعين وقع في من هم أفضل منهم من الصحابة رضوان الله عليهم، صح ولا لا؟ وقع منهم، وقع. مثلا المثال المشهور من حطوط كتب المصطلح وكتب الاصول هو حديث الاستئذان بين عمر رضي الله عنه وابو موسى الاشعري، قال السلام عليكم أبو موسى، السلام عليكم أنا أبو موسى، السلام عليكم الأشعري. وكان عمر منشغل في بعض شأنه فلم يستطع أن يجيبه، يعني مدرش يجري على الباب ويتفضل. فلما افتقده، يعني افتقد الصوت، ما فيش بقى مش عمال يقول أنا فلان وبقى يعني فاكر ما هينتظر، فأسرع خلفه فإذا هو إيه قد ترك الباب بالطريق. فقال يا أشعري يا أشعري، لماذا لم تنتظر، لماذا لم تنتظره؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. طلب منه بينة وشاهد على هذا ليتأكد أن ذلك على تفصيل، ليس هذا محله، ليس هذا محله. وأنتم تعرفون أيضا اختلاف الصحابة في بعض القراءات، وأن بعضهم قرأ بعض الآيات بلفظ وبحرف غير الحرف الذي قرأ به غيره فاختصم. فقال قال أحدهم هكذا أقرأنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر وهكذا أقرأنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل منهما هكذا أقرأنيها جبريل، وهكذا أقرأنيها جبريل عليه السلام. والشاهد أنهم كانوا لا يعظمون بعضهم البعض، حتى أن ابن عباس جاءه رجل يسأله في حج التمتع فقال له فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخبره بما يقول أبو بكر وعمر. وكان أبو بكر وعمر ممن يريان أن الإقران أولى من التمتع، أن الإقران أولى في الحج. فقال له ابن عباس يوشك أن تساقط عليكم شجرة من السماء، أقول لك قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر؟ قال أبو بكر وعمر، وأنتم تعرفون من أبو بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الحجة ليست في قول أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن باب سلامة المسلك وقوة التمسك بالحق، وعدم سلطان إلا لكتاب الله، وعدم خوف لومة لائم، وأن لا يرهب أحد أمام قول الله وقول رسوله، وحتى لا يصير الدين قول الرجال كما في زماننا، في زماننا اللي منتشر بيننا أقوال الرجال ولا الأقوال ولا آيات الحديث، قول الرجال فلان قال والشيخ فلان قال والشيخ علان قال وسمعت محاضرة للشيخ فلان والأخ فلان وفلان الفلان، مش هو ده اللي بيتقال؟ هو ده اللي بيتقال، ولا أنت بتقول قال الله تعالى وهذه الآية دليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث ده بيقول كده؟ ها؟ أنت أقصى حاجة عندك يوم ما يعني تبقى جايبها من راسها تقول والله ده أنا كنت قاعد في الدرس وسمعته بنفسي، ده لا يوم ما كنت جايبها إيه؟ جايب الديب من إيه؟ من بوزه مش من ديله، من بوزه، ده يوم ما كنت أنت أسد، إن أنت يعني إيه معاك سند عالي، سند عالي قول رجل، مش حتى لما تكلم عرفت الدليل واستجمعت الدلالة وبقيت عندك المسألة بينة تحس تقول هذه المسألة أعلم فيها قول الله تعالى كذا وكذا، وقول العلماء في هذه الآية يبين أن كذا واجب أو أن كذا محرم أو أن كذا، هذا اللي بتقوله لا مش اللي بتقوله في الغالب، إنما اللي بتقوله إيه؟ أنا سمعت الشيخ فلان أو الدكتور فلان أو الأخ فلان أو ما كان، مش ده ليه؟ لأن ده المنتشر بيننا. لكن شوف انظر الرعين الأول وكيف كان مسلكهم وكيف كان إعلاؤهم لكلمة الله تعالى وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، ما حملك على ذلك؟ بكره رد عليها قالوش بقى ايه؟ قالوش بقى انا سمعت الشيخ فلان ها او الاخ فلان او سيدنا الشيخ فلان، انما قال له حديث حدثناه الشعبي، هو تلميذ من تلامذة الشعبي وراوي عنه، طب ليه ما قالوش انا سمعت الشعبي بيقول ذلك؟ لا هيبقى هنا اخذ قول رجل، انما قال والشعبي لما كلمهم بالدليل صح ولا لا، فهو لما خد سمع الحديث والرواية بتاعت الحديث كذا وكذا كل ده، وانت قاعد ايه عمال تلد في رجليك وتقوم وتقعد، المهم بالاخر اول ما اقول الحكم ده كذا والحكم ده كذا هي دي اللي انت ايه اللي انت عايزه، اما موضوع الحديث ده خليه لك انت، موضوع الآيات ده خليه لك انت، انت بس قول ايه لا حرام ولا حلال وخلاص. وهو فاكر يعني من سوهانه انه لما بيقعد بقى الروايات واللفظ ده خد بالك واللفظ ده مبين اللفظ ده وان كان فيه اجمال في الروايه الفلانيه ففي بيان في تبيين في الروايه الفلانيه فاكر بقى ان انت ايه متاب من باب انه يريد ان يعبد الناس لربهم وان يحجج فيهم حجته في عايز يخلي السلطان دايما للايه والحديث فكل يوم بيتكلم بيحاول ايه يضبط الكلام ربطا بالدليل الشرعي لكن اللي بياخد ملوش روايه عايز مثل ايه الحكم اما الدليل الشرعي خليه لك انت لكن الاول انت كان لما بياخد المساله يسوق فاذا يسوق الدليل ويبان فيبقى هو في دماغه ايه الدليل اللي هو دي الحجه خلاص هو فهم الحكم لكن هذا الحكم الذي سيعمل به او يقول به ايه سلطانه حديث او ايه او حديث فين هو فقال ما حملك على هذا قال حديث حدثناه الشعبي نكمل بعد الصلاه ان شاء الله انسان بيسال بيقول ان هو أصيب بقرحة في المعدة العام الماضي بسبب نقص الدواء أثناء وجوده في المعتقل منذ 5 سنوات والحقيقة أن هذا المرض أثر عليه بحيث لم يستطع الصيام فهو بيسأل هل يجوز الإطعام؟ نعم يجوز الإطعام يجوز أن يطعم وهل يجوز أن يطعم عنه أحد لقلة ماله؟ نعم يجوز أن يطعم عنه أحد لقلة ماله فإذا فقد من عليه الكفارة أو الفدية القدرة يجوز أن يتصدق عليه به يجوز أن يتصدق عليه به كذلك إذا كان من ابتلاه الله بمثل هذا الأمر بحيث كان محل سجنه أو اعتقاله في بلد غير موطنه له أن يجمع ويقصر يعني مثلا هو من القاهرة ومسجنه في الإسكندرية أو في كذا أو كذا له أن يجمع ويقصر لأنه السؤال متعلق بذلك وهل يجوز أن تصلي السنة القبلية قبل الأذان؟ لا لا يجوز أن تصلي السنة القبلية قبل دخول الوقت يعني إذا كان الأذان هو إعلام دخول الوقت فلا يجوز أما إذا كان الأذان بعد الوقت يجوز إن كان الوقت دخل يجوز إن كان لأنه لا يجوز أن تصلي السنة المتعلقة بالصلاة قبل وقتها وهل ال4 ركعات التي قبل الظهر اسنان منهم تحية المسجد لا لا يصح تحية المسجد إما واجبة وإما سنة ذات سبب ينبغي أن تستقل بنفسها ينبغي أن تستقل بنفسها كذلك ناصح بينصح بيقول يوجد أخ بيننا يفعل أفعال غريبة عند الوضوء والصلاة فمثلا يستمر يتوضأ مرات عديدة ويستمر يكبر ويكبر ويكبر مرات عديدة عنده فنرجو النصيحة لهذه الوسوسة وهذا الأخ جلس بيننا طبعا أنا يعني كنت نصحت من قبل ولازلت أنصح كل من ابتلاه الله بمثل هذا المرض وهو مرض الوسواس ألا يلتفت إليه يعني أقول لمن ابتلاه الله بهذا توضأ حتى وإن كان وضوء غير صحيح وصلي وإن كان صلاتك غير صحيح أنا أقول له هو لا أقول لك أنت يعني أنت الشيطان يقول لك وضوء غير صحيح أنا أقول لك توضأ وإن كان وضوءك غير صحيح وأقول لك صلي وإن كانت صلاتك غير صحيح لأنه انشغالك بصحة الصلاة سيجعلها باطلة من جهة وفيها من البلايا بالنسبة لك من جهة فلو صليت صلاة لو فرضنا أنها باطلة لكن دون أن يكون معها الشر الذي يقع منك فهو خير من صلاة باطلة معها ذلك الشر لكن لن تكون باطلة إن شاء الله فالذي يرى أنه لابد أن يعيد الوضوء ويعيد الوضوء ويعيد الوضوء ويعيد الغسل ويعيد الغسل ويعيد تكبيرة الإحرام ويعيد تكبيرة الإحرام أنا أقول له توضأ وإن كان وضوءك باطل وصلي صلاة وإن كان باطل صلي وسائل يسأل فيما يتعلق بالكلام الذي ذكرت يقول هل يجوز الكذب أو التورية للتمرية يقصد التورية لإخفاء العشناك التورية وليس في التمرية التورية من وراء يوري يعني يخفي وراء يوري تورية لإخفاء الأعمال فمثلا إذا قال لأحد هل صمت اليوم فيجوز نفس نفي ذلك عني لا لا يجوز الكذب لا يجوز الكذب إنما تقول يعني أي إجابة أخرى، تقول مثلا تغير الكلام، تصرف الموضوع، إنما تقول لك تصايم، تقول لا أنا مش صايم، من باب أن أنت مخلص. المخلص هكذب، المخلص هكذب، عرفت؟ لكن يجوز أنت تقول أنا راح مشوار فلاني، أنت وغير الموضوع، لا لا لا بأس، إن كنت تريد ألا تحرك في نفسك دوافع الرياء وما أكثرها في النفوس، نسأل الله العافية والسلامة. يقول أريد من حضرتك نصيحة لي في شراء كتاب، هل أشتري كتاب معارج القبول أم مختصر معارج القبول؟ ما أفضل نسخة للطحاوية، هل النسخة التي بها تخريج الشيخ الألباني أم غيرها؟ شراء الكتاب كاملا أولى من المختصر، شراء الكتاب كاملا أولى من المختصر، ولكن اجتهد أن تكون النسخة التي تشتريها ما دام قد يسر الله سبحانه وتعالى بوجود النسخ المحققة والطبعات التي فيها تدقيق وتخريج، فاحرص أن يكون عندك ذلك. وأفضل الطبعات المحققة، أفضل النسخ التحقيقات المتعلقة بالطحاوية هي تحقيق التريكي، عبد المحسن التريكي وشعيب الأرنوط، هذه أفضل النسخ الطحاوية. فإذا أردت فعليك بها إن شاء الله تعالى. رجل صلى إمام بالناس وبعد الصلاة تذكر أنه لم يتوضأ، نسي الوضوء، فما حكم صلاة من خلفه؟ إذ قال لهم ولم يقل لهم، هو لا يلزم أن يقول لهم، إنما هو يعيد صلاة. لا يلزم من صلى إلا أن يكون قد صلى عمدا، يعني كصلى على حالة من الكفر، صلى علينا كل أصغر أو أكبر، عمدا تصلي بغير طهارة، وهذه أمانة، طهارة الإمام واستحلاله للصلاة هذه أمانة بينه وبين ربك، أن نحن نصلي وراء إمامنا، هل ندري هو جنوب أم متوضئ؟ لكن ما نحسن الظن ونبني على البراءة، لأننا نعرف أنه أمين على ذلك بينه وبين ربه، ولو تكلفنا البحث ما استطعنا. صح الله، هل المتوضئ في بدني علامة يطمئن منها؟ فهذا أمر لا يعرفه إلا الله عز وجل. فلو صلى رجل بالناس بلا وضوء بل جنب لا على الناس شيء إلا أن يكونوا قد علموا قبل الصلاة، فصلاتهم صحيحة، ولكن صلاته هو التي، ولا يلزمه أن يقول لهم، لا يلزمه أن يقول لهم أيها الناس صليت بلا وضوء فأعيدوا صلاتك، لا يلزمه ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم هو يعيد، لابد يعيد، إن صلى صلاة باطلة لابد أن يعيد، وهم صلوا وراءه على البراءة، بنوا على الأصل، هو لا يلزمه، ولو علموا واستحبوا أن يعيدوا من باب فعل الخير لا، لكن لا يجب عليه. لو تذكر أثناء أي لحظة من الصلاة لابد أن يخرج، وإلا كان خائنا، وهذه الخيانة ذهب بعضهم إلى كفر صاحبه، فهم الله، ولا ينبغي أن يقدم حرج أمام هذا، تخرج من الصلاة تماما قدام الناس عموما حتى لو كانت زمونه فضيحة، لأن هذه لا تساوي خزي الآخرة في الأمانة، أما أنت أمين ربك في هذا الموقف، أنت أمين وأمين أمين ربك، فاهم الله؟ قال قلت ارتقيت، قال في لفظ مسلم استرقيت، طلبت من يرقيني، قوله فما حملك على ذلك، فيه طلب الحجة على صحة المذهب، طلب الحجة على صحة المذهب، شوف الكلام الجميل، يعني فعلت هذا لماذا؟ وطبعا لماذا هنا مش بقى اني يقول له بقى يعني ما يرى، بل الحجة الشرعية، الحجة في دين الله. قول الحديث حدثناه الشعبي اسمه عامر بن شراحيل الهمداني، ولد في خلافة عمر وهو من ثقات التابعين وفقهائهم، مات سنة 300. حديث حدثناه الشعبي، قول عن بريدة بضم أوله وفتح ثانيه تصغير بردة، بريدة تصغير بردة ابن الحصيب بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين، الحصيب ابن الحارث الأسلمي صحابي شهير مات سنة 63. قاله ابن سعد قوله لا رقية الحديث بقى هو ايه الذي استدل عليه، يعني اذا طالبه بالرقب الحجة فساق الحجة. الحجة التي ساقها حجة معتبرة ام حجة غير معتبرة؟ معتبرة، حديث حدثناه الشعبي، فهم الله؟ لا رقية الا من عين او حمى، لا رقية الا من عين او حمى. وهذا الحديث صح عنه مرفوعا صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجه، وروى احمد ابو داود الترمذي عن عمران بن حسين به مرفوعا ايضا، وقال الهيثمي لاحمد ثقات. والعين هي اصابه العائن غيره بعينه، والعين يسميها الناس الحسد، ويسميها العامه للنفس، يقول لك نفس اصابته يفل نفس، يعني ها الحسد. والحسد خد بالك بقى امر ثبت بحدوثه وحقيقته الادله الشرعيه، او دلت على حقيقته الادله الشرعيه. من ذلك قول الله تعالى ومن شر حاسد اذا حسد، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم العين حق، ومنه ايضا اصابته عين فلان في الحديث، وهنا في الحديث لا رقية الا من عين. وسميت عين لان الحسد واقع نفسي من الحاسد لا يتحرك الا برؤيته للمحسود. الحسد واقع نفسي للحاسد لا يتحرك فيه الا برؤية المحسود، يعني هو ينظر. ولذلك قد يقل الحسد على ما لا يرى ويكثر على ما يرى، لان مصدر الحسد هو العين، فلذلك سميت به. ويسمى الحاسد عائن، واختلفوا في حقيقة الحسد، فمنهم من قال إن الله تبارك وتعالى جعل في عين الحاسد جوهرا مؤذيا ضارا يخرج مع نظره إلى المحسود فيصيبه، وهذا في الحقيقة تأويل لا تطمئن إليه النفس كما قال كثير من أهل العلم. ولكن التأويل الذي تطمئن إليه النفس أن الحسد نوع إرادة شر من نفس المحسود، ونوع تمني زوال النعمة التي رآها في المحسود، يتبعها نوع انفعال نفسي، فيه فرط تمني بزوال تلك النعمة. فإذا قدر الله سبحانه وتعالى مع هذا الحدث وهو النظر والتحرك النفسي والتمني الحار في نفس الحاسد بزوال النعمة عن المحسود التي رآها، يصيب المحسود ما تمناه الحاسد بحسب تقدير الله تعالى. وقالوا الحسد هو أن العائن يكون في عينه نوع شر تحمله الشياطين عنه إلى المحسود، ولذلك اعتبره بعضهم أنه نوع من أنه يشبه أنواع المكر الشيطاني، ولذلك يسوون في الحسد في عوارض الحسد بينه وبين المكر. يعني مثلا لما يكون ولد او امرأة او رجل كان معافا من اشياء معينة، ثم يجد نفسه وقد ابتلي باشياء ليس وراءها اسباب عضوية، يعني قلق الم صداع توتر، فيقول عين اصابته عين اصابته ومعنى عين أصابته يعني شر كان في العين حملته الشياطين إليه. وهذا يشبه حال الايه؟ الممسوس الذين يقولون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. إذا من مسه الشيطان تخبط وقام قياما يتخبط فيه. وكذلك قد يكون لا قد يكون من أصابته العين من أصابته العين. فالحسد حقيقة والعائن من الخلق حقيقة هو الحاسد يعني من شر حاسد اسم فاعل وصف أثبته الله لنوع من الخلق. طيب هل هذا الوصف وهو الحاسد يختص بأنواع معينة من الخلق أم يمكن أن يكون كل عبد حاسد؟ قال بعضهم يختص بأنواع من الخلق يعني في ناس يعرفوا بما يقع حولهم بأنهم حاسد يعرفوا بأنهم حاسد. وقال آخرون العين حق ويمكن لكل إنسان أن يكون عائن إذا لم يتعامل مع ما يرى من النعم بالأسباب الشرعية. ولذلك علمنا الله تعالى أن نتخذ من الأسباب ما تمنع العين ما تمنع العين من ذلك. ولولا إذ دخلت جنتك قوله تعالى في آية الكهف ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وده من باب دفع العجب بما يملك العبد من سبب ودفع إصابة السبب نعمتي بالمحض. لما تخش مكان ملكك ولا ده ولا ده وتحس كده تقول ما شاء الله الواحد كان جربوع وبقى عنده ايه فايه معنى ذلك ان هو يستشعر عظم ما يملك واستشعار عظم ما يملك العبد يقسي القلب. وهذا حتى يبلغ ما بلغ صاحب الجنتين ما دي قمة القسوة صلى الله عليه وسلم. حتى انك انت لما بتقعد يجي عرفوك لك فلان صاحب مصانع كذا صاحب محلات كذا حتى لو انت ما عندكش غير يمكن مثلا ممكن يكونش عندك غير باترينا ولا مش عارف كشك البلديه مكسراه لكن مثلا عندي مش عارف ايه في المكان الفلاني المهم اي يعني يحب التملك واستشعار ما يملك اي حاجه. في واحد شغال بتاع شاي في مركز ولا في الجامعه ولا كان شغال في الجامعه يحب ايه يعني يحب يبرز نفسه. وهذه في النفس مطلوبة موجوده فدفعها لا يرى ما عنده ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله هذا ما شاء الله لا قوة يعني وهذا القوة مش هذا من الحول ها إلا بالله. يبقى له من أنت ولا أنا اللي جبت ولا أنا عملت ولا أنا أملك فأنت ما في شيء واضح. وكذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يبرك الرجل على ما يعجبه. ومعنى يبرك يعني يقول بارك الله على ذلك الأمر يعني إذن مما ينبغي على الناظر لنعمة أو الرائي لما يعجبه أن يبرك عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لعامر بن ربيعة لما عانى سهل بن حنيف يعني لما رآه هل بركت عليه هل بركت عليه أي قلت بارك الله عليه. فمين أخوان إذا أنت لما تشوف واحد تشوف أي ما يعجب تقول إيه ما شاء الله لا قوة إلا بالله بارك الله عليك بارك الله عليك. وهذا يكون سببا لمنع العين. والصحيح من أقوالهم أن كل نفس يمكن أن تكون عائنة. ويمكن للعوام كلمة في هذا المقام صحيحة يعني أنت يمكن سمعتها من الكبار يقولون ما يحتاجش المال إلا إيه نعم. وذلك لأن صاحب المال قلما يحمد الله عليه ويبرك عليه قلما يبارك عليه يعني من المين مش بقول بارك الله عليك ولا او يشوف مراته نفسه ولا بارك الله مني لكن هو بيقول لها شوفي ده اللي انا جايبه شفتي مش تمر في جتتي مش بقى اجيب لك ايه وايه وايه فطبعا يقع بذلك الحسد واما اذا وقعت العين اذا وقعت العين فكيف يعالجها من اصابته كيف يعالجها من اصابته في الحديث الذي استدل به حسين لا رقية الا من عين او حمى وتأولوه بتأويلات منها انه منها يعني معنى في كثير من هذه التأويلات لا تكون الرقية نافعة وناجعة الا في العين والحمى يعني لا رقية بمعنى ايه المتقدير ايه لا رقية نافعة او انفع الا من عين او حمى والحمى بفتح الحاء وضم الميم ليست الحمى الحمى التخفيف غير الحمى الحمى هي ما يصيب العبد من سخونة مع المرض اما الحمى هي لدغ ذوات الابر مفهوم ولذلك استدل به لانه بيقول له فما حملك على ذلك ان خلاك ارتقيت وانت ملدوخ قال حديث حدثناه الشعبي ها وسق سنده ها وقال عن لم رقية او حمى والحمى هي لدغ فاهمين لدغ ذوات الابر ذوات الشوك يعني يسمى ايه حمى مش حمى فاهمين يا اخوان فالمهم في علاج العين علاج النفس علاج الحسد الرقي وقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم من الحسد خد بالك بسم الله يرقيك من كل شر يؤذيك ومن شر كل نفس او عين حاسد الله يشفيك من شر كل نفس او عين حاسد الله يشفيك تنبه وفي بعض الالفاظ عند احمد ان جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة بن الصامت يقول دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوده وبه من الوجع ما يعلم الله تبارك وتعالى وهذه إشارة إلى شدة الوجع ما يعلم الله تبارك وتعالى بشدة ثم دخلت عليه من العشي وقد برد احسن بر يعني دخلت عليه افهموا اخوان عمر بن الصامت بيحكي انه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فكان فيه من الوجع ما الله به عليم من شدته شد الوجع ثم دخل عليه من العشي في نفس اليوم فوجده قد برئ احسن بر فقلت له دخلت عليك غدوة يعني صبح مش كده وبك من الوجع ما يعلم الله بشدته ودخلت عليك العشية وقد برئت فقال ابن الصامت إن جبريل عليه السلام رقاني برقيتي برئت ألا أعلمكها قلت بلى قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من حسد حبالك من حسد كل حاسد وعين بسم الله يشفيك واحفظ الرقية دي احفظها عشان ترقي بها ابنك زوجك ولدك امك ابيك نفسك لان هذا من الاسباب الشرعية التي وقعت لخير البرية محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك من حسد كل حاسد وعين من حسد كل حاسد وعين بسم الله يشفيك من حسب كل حاسد وعين بسم الله يشفيك والحديث عند ابن ماجه في الطب بسم الله رقيك. بسم الله يرقيك. بسم الله أرقيك. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد كل حاسد وعين، بسم الله يشفيك. تنبه. ايضا في رواية ابن ماجه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قال كان اذا اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل. كان اذا اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل. والحديث يشعر بتكرار الرقية. رواية البخاري تشعر بان الرقية كانت مرة واحدة، هذه الرواية تشعر بتكرار الرقية. قال الرقية قال بسم الله يبريك بفتح الياء، بسم الله يبريك، ومن كل داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد، وشر كل ذي عين. بسم الله يبريك، اكتب، ومن كل داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد، وشر كل ذي عين. ذي ومن شر كل ذي عين، ذي عند ابن ماجه في الطب حديث 40-55. وأيضا في رواية أبي داود في الطب أيضا حديث رقم 3385. الرقية الجامعة أذهب البأس رب الناس، اشفى أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. والحديث أصله في البخاري، أذكره إن شاء الله في الكلام عن الرقية. إذن فمما تستبرأ به العين الرقية. وأيضا مما تستبرأ به العين ومما يستفاد به هي الاستغسال. والاستغسال يعني يعالج المحسود بالاستغسال. والمقصود بالاستغسال أن يؤتى بالعائن، أن يؤتى بالعائن يعني الحاسد، ويطلب منه أن يتوضأ، ويطلب منه أن يتوضأ، ثم يؤخذ ما يتناثر من الماء من أعضائه، ثم يؤخذ ما يتناثر من الماء من أعضائه، ويصب على المصاب ويشرب منه ويبرأ بإذن الله. يصب عليه يؤخذ ما يتناثر من الماء من أعضائه ويصب على المصاب، يعني لما يتوضأ كل ماء يعني هو بتوضأ بيأخذ ماء، كل ماء نازل يبقى إذن يمكن أن تحول النفس إلى عائمة. نعم يمكن أن تحول النفس إلى عائمة. كيف يقي الإنسان نفسه من هذا العائن؟ كيف يقي الإنسان نفسه أن يكون عائما؟ أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وأن يبرك على ما يرى مما يعجبه. طب كيف يقي الإنسان نفسه من أن يصاب بالعين؟ افترض أن اللي حواليا اللي هيقول بارك الله عليك ولا ما شاء الله، مش معقول أنا هعلق يقطع على قفا الواد قل ما شاء الله بارك الله عليك، مش معقول. إنما هذا هادي بين المسلمين ينبغي أن يقوموا به. قد يكون الإنسان في وسط من لا يقيمون الهدي ولا يعرفونه، لم يترك هباء، بل له من الأسباب التي تكون عونا ونفعا بفضل الله تعالى. من ذلك أن يتعوذ بالمتعوذات بالمعوذات، أن يتعوذ بالمعوذات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيها ما تعوذ متعوذ بمثلهن، قل والله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وألا يترك قولا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق إذا نزل منزلا، يعني أي من أي مكان تنزل فيه تروح عليه أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ما نزل عبد منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق إلا لم يصبه سوء، إلا لم يصبه سوء حتى يرتحل. كذلك آية الكرسي لا يزال عليك من الله حافظ، إذا قلتها في المساء لا يزال حتى تصبح، إذا أصبحت فقلت لا يزال عليك من الله حافظ حتى تمسي، وفي حديث أبي هريرة صدقك وهو كذوب. وآية الكرسي من الجوامع المانعة بأمر الله تعالى. طبعا احنا بنتخذ الأجر دي بعد ما نصاب بالعين، يعني نترك التحرز والتعوذ ونترك الوقاية بعد ما يصاب المرض بخطورة يبدأ ندور على العلاج، فتستخدم ما هو للوقاية للعلاج، فلا يجيب نتيجة، ما يجيبش نتيجة معك، لأن مجعول للوقاية، مجعول للوقاية. فمن نزل منزلا قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ثم هناك بقى الأسباب الكثيرة التي تقي الإنسان، أجل الشيطان ومسه ومصاحبته ومشاركة له في طعامه ومبيته وما زاده، وهذه مخصوصة في محلها بحيث تتعرف عليها، لكن هذا القدر اليسير نافع بإذن الله تعالى لو استعملته، لو استعملته وأنت محسن الظن بالله تعالى متيقن عليه أن الضر والنفع بيده وحده دون ما سوى. واحد يقول أيس الكرسي وقلبه مفطور وحشمه هيتلبس، يقول لك أنا طالما دخلت البيت ده ربنا يستر، طب قول له أيس الكرسي الله لا إله إلا هو حق، هو عمال يقولها وهو بينهك بينهك وحشمه خلاص أن ينتفع بها. ها لكن أنت تدخل وتنزل أي منزل، لأن أي منزل فيه مخلوق، وأنت في كفل وفي كفاية الخالق، ولن يصيبك إلا ما قضاه. لو في بقى حسن المعتقد وقوة اليقين والإيمان بأنه لن يصيبك إلا ما شاء، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الأمر إليه، هتخش إيه؟ متجرد مستعينا بالأسباب التي جعل الله سببا للعون، يبقى ساعتها يبقى في أرض صلبة تستطيع أن تكمل البناء، لكن هتبني هتجيب خرسانة سريعة التصلب وترميها في المية، ها لن تتماسك، صح؟ لابد يكون فيه مهما كانت قوية الخرسانة، مهما كانت طب حاجة تقف عليها ترميها عليها، اكتمال ترمي في المية وتقول والله ده انا نسأل الكرسي عم الشيخ يجي مليون مرة، وانت سائل بتخبط في بعضيها، طب وايه اللي هيعمل؟ ايه اللي يفيد؟ ايه اللي يفيد؟ فاهم ولا ايه؟ فيبقى الواحد عمال يتعاطى من الدواء وهو اصلا ايه؟ ها وهو غافل القلب عنه. وهذه الامور اصلها عقدي، هذه الامور اصلها عقدي من جهة الايمان بان النفع والضر بيد الله وحده، وأنه لن يكون هناك كيد له قوة أبدا إلا إذا شاء الله عز وجل أن يمضي، مفهوم ولا إيه؟ فبالتالي هذه الأمور لو أنت عندك قوة عقد هيبقى عامل زي ما يكون واحد يعني إيه لو رموه في وسط الأسود لا يبان، لكن أنت على أساسا مهزوز عقديا، مهزوز عقديا تمشي بصحة لنفسك، فعندما يبقى مثلا واحد لا يمشي في الشارع، الشارع مثلا نور قليل فيه، واحد يكون في الدكانة ولا واحد طالع في بيت ويحك في الشرش مع السلم، تبص تلاقي ايه؟ ها؟ تبللت ملابسه بما بال منه، والرعب اصابه، وبعدين يقول لك انا قلت المعوذات وقلت آية الكرسي وقلت الدعاء، دعاء ايه بارك الله فيك؟ الامر محتاج ما هو اهم من الدعاء، وهو البناء العقدي، البناء ايه؟ العقدي. ما لو كتب عليك القتال وهو كره لك ورايت الموت بأم رأسك هتؤمن ايه؟ ها ستلك بقى مثل ما يرد النساء. فإذا لابد التكوين العقدي هو الذي يعطي قوة، مش لما استصعب فتح مصر على الجند الذين تأمر عليهم عمرو بن العاص وأرسل إلى عمر يطلب جندا عايز 4000 عسكري، حسبها عسكريا مش قائد، من جهة دي كذا ومن جهة دي كذا ومن جهة دي كذا ومن جهة اليمين والحسابات والخلفية والظهر وحماية كذا 4000 بعث له 4 أفراد، لكن قال له هؤلاء يذكروكم بالله عز وجل ويقوي يقينكم، لأنه لا يكون النصر بالعدد إنما باليقين، لا يكون النصر بالعدد. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل، إيه معنى الآية؟ يعني أنتم انتصرتم مع فقدكم لأسباب النصر، ها؟ ما هو أذل يعني إيه؟ يعني كنتم في موقع لا يتحمل النصر من لغة السبب، وكنتم في موقع الذل فلا تقوا على مواجهة عدوكم. طب ما الذي نصر؟ ربنا سبحانه وتعالى. طب ليه اتنصروا دول بالذات؟ عشان كان عندهم يقين، علم الله ما في قلوبهم، صح لا؟ يبقى النصر باليقين ولا بالعدد؟ باليقين. إن الكافر ما عندوش اليقين فبيعمل ايه؟ لا يقاتلونكم الا من وراء جدر، ليه؟ ها؟ ليه؟ لانه هو عايز عدد، عايز اسباب، ما عندوش حاجه يتعلق بها ثاني. لكن المؤمن عنده سبب اعظم من كل الاسباب وهو اليقين، واليقين سبب يوصل الى رب تعالى. فهذه مسائل عقديه اكثر منها مسائل عمليه. فانت لما تبقى خايف من الحسد وخايف من السحر وخايف من اللبس وخايف من الاعمال، ها؟ يعني انا اقول لك على حاجه يا استاذ، انا في غضون الايام الماضيه قابلت عددا من الشباب من عام الناس كانوا مقدمين على الزواج، شباب صغير يعني، هم يعني ممكن يكون مثلا صانع بيصنع لك شيء او عامل معاك او واحد قريب منه او واحد احتك بيتالفه كده، ما منهم من احد الا وطالبني بانه يعني يعمل ايه وايه الاسباب وايه التراتيب لانه خايف انه يبقى مربوط، انه لم يعني يعني ولك بلغتي ولك انا فرحي يوم الخميس او مثلا في نص الشهر وعايزك عم الشيخ تعرفني اعمل ايه لان انا خايف ابقى مربوط. هو خايف، هو خايف، مش جاي يقولك ان انا وقع عنده. ومعنى مربوط عند العوام ان الرجل ليلة البناء لا يستطيع ان يأتي اهله، ان يأتي عرسه عروسه، فهو ما لسه ما عرفش لكن مليان خوف. ده اللي يحصل معاه ايه؟ بلا رب سيربط، انت تضحك لكن هذا يحدث، بلا رب سيربط. ليه؟ لان هو داخل الناس عماله تخبط وتطبل وتزمر وترقع وهو في دماغه الرب، بيلبسوه برضه في دماغه الرب وعمال يقول له مش عارف مبروك وفيك ايه وعامل لك ايه وهو في دماغه الرب، لحد ما هو وهي ويغلق ادونهما باب فيلاقي نفسه بقى ايه خلاص كده بقى ايه هو كده خلاص انتهى. اشياء الفساد العقدي بيجعل الانسان في موقع لا يبلغه كل من ترك الدنيا، كل من ترك الاسباب، فاهم ولا لا؟ ما ممكن يكون الكافر مش في دماغه ده الكافر، ها؟ وياتي في عرس او في غيره ولا يقع لانه مش لانه ليس هناك في تصور العقدي هذا الايه؟ هذا الامر اللي هو تخيط اشتباطه النفسي وخوفه من غير الله سبحانه وتعالى. لو جبت جاهل اخر، جاهل برضه ما عندوش المعلومه دي، مش هيبقى تحت سلطانها وتحت اثرها، تعرف ولا لا؟ فاذا الفساد العقدي له اثر كبير. فالوقايه من العين، من الحسد، من الاعمال، من كذا من كذا، زادها ايه؟ زادها ايه؟ يعني احنا شايفين مثلا كيف تقي نفسك مش عارف من مداخل الشيطان، العلاج السحر والمسحورين وعلاج مش عارف المبتاع وفك وربط مش عارف ايه، وكتب بقى كثيرة ورسائل بقت موضة. يعني لو انت عايز تكتب كتاب وتبقى مشهور اكتب مثلا ايه فك الحديد في هو اي حاجة، واكتب بقى فيه المسحورين ومش مسحورين، هتلاقي نساء نسوان مصر كلها تشتري الكتاب والمنتخبات أول. لماذا؟ لأنه في خواء عقدي وبقى كل واحد خايف من نفسه، خايف من ربه، خايف من كذا، خايف. انا واحد يعني في الفتره كانت انتشرت مساله علاج المسحورين، وبقى كل واحد حديث عهد بالتزام يلاقي نفسه قليل الصيت والسمعه، فعايز يبقى راجل له شان يعمل ايه؟ يروح بعالج. اول ما يعالج يبقى الشيخ فلان، ما هو لسه ملتزم من اسبوع، وعبال ما يستنى ما يبقى مشهور عايز له 25 سنه. طب دي سكه طويله، هو في دماغه مش داخل ايمانا وصدقا، وداخل عشان ايه؟ عشان يبقى فلان. ودي من الافات ومن المصائب العظيمه التي تقتل ايمانك ودينك. فطبعا ده طريق سهل، حتى اني كنت اقول لكثير منهم هذه شغلانه اللي ملوش شغلانه، اللي ملوش شغلانه يهو. فمنهم واحد او يعني كان يظن انه فيه انه محسن منهم، وكان يعني ايه بلغ في ذلك الامر مبلغا، وبلغت له شهره، وهو كان شاب صغير. اسال الله ان يصلح له لي وله الاحوال وسائر عباده من المؤمنين. قلت له يا فلان، من باب نصيحتي يعني هذه الامور كذا وكذا، ونصحته فيما بيني وبينه. ثم سالته سؤال، قلت له بالله عليك انت يعني بتسافر وبتروح وبتيجي وبيعطيك ما يسميه حالات كثيره جدا، هل كل هذا الكم من الناس ملبوسين ومسحورين؟ قال يا عم الشيخ انا ممكن يعرض علي 1000 حاله في خلال شهر او اكثر، لا اجد فيهم مصابا الا واحد او اثنين. طب والباقي؟ متوهم، متوهم وخائف و يعني متاثر بمرأة. يعني مثلا واحدة سمعت ان بنت خالتها ملبوسة، او الاخت اللي مش عارف مين ملبوسة، ويروح ملبوسة. يعني المسألة ايه؟ بالوهم بالنقل. واحد سمع ان الاخ فلان بيجي له مش عارف ايه، يوم هو ينام بيكون متخانق مع ابوه او ترزينه من الشغل، او يكون مثلا بعتوه استدعاء عشان يجي لهم يجي له كابوس ولا كده ملبوس. يعني المسألة بقت، انا مش بضحك، مسألة بقت كثير جدا من الناس ينزلون امورا لا تنتمي للحق بصلة، ويجعلوها في ايه؟ في دائرة الايه؟ العين والسحر والعمل وما شابه. وهذا دليل الخواء الايه؟ العقدي، دليل الخواء العقدي. يقال ان احمد بن حنبل كان يرسل نعله ليخرج به الجن، نعله مش يروح هو، يعني حس ان دي زباله لا تزح الا بالنعال، لان دول كانوا اهل ايه؟ اهل تقى، اهل عقيده، اهل عقيده، فاهم ولا ايه؟ لكن انت النهارده يعني ماشي الرعب مالي قلبك، وحاسس ان انت ولو اي حاجه متعلقه بالحاجات دي تبقى مهتم بيها جدا، ولو واحد عمل محاضره ولا كتاب ولا درس ولا مسجل ولا في الموضوعات دي تبقى ايه؟ ماليه البيوت، وكان البيوت كلها البيوت. ليس في البيوت الا الخواء العقدي، والخواء العقدي بيخليك ملبوس ومسحور ومعمول لك عمل ومحسود، ها، وبينك وبين مراتك شقاق، واقف على الطلاق، واقف على الطلاق يجي 8000 مره، يعني هم متجوزين بقالهم 200 يوم، لكن 8000 مره يعني معنى ذلك ان ايه؟ الصبح هيطلع والظهر هيطلع والعصر هيضرنا. فيقول لك في ايه؟ في حاجه، عايزين واحد يقرا علينا. وهكذا ده اسمه فساد ايه؟ عقدي، خواء عقدي. مش ان هو المساله ناقص عايز دعاء معين هو اللي ناقصه، هو لو جاب الدعاء ده خلاص كل حاجه تفك. يقول لك الورقه مطبوعه ها لفك المسحور، يقول لك اطبع منها 200 ووزع او 500 ووزع، صدقه جاريه. ليه؟ مصر كلها ملبوسين يا عم الله يهديك. كل الناس خلوهم يفوقوا يفكوا. هو عقدي، هو عقدي. فالمهم انك تعرف ان ده لا يعالج الا ها الا بايه؟ باليقين. ده هل معنى ذلك ان مفيش لبس؟ ها؟ مفيش مكس؟ مفيش صح؟ مفيش عين؟ لا، فيه، فيه. وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، فيه مقدرات. طب والاصل في الخلق العافيه ولا البلاء؟ العافيه. كم واحد مبتلى بالنسبه للمعافين؟ قليل، دي سنته. ولو جعل الله، ولو شاء الله لجعل الخلق مبتلون والمعافى قليل، صح ولا لا؟ ها؟ دي سنته في الخلق. فمش السنه بقى ان يبقى كل الناس مبتلين وكل الناس مضرورين وقليل هم، لا ابدا، خلاف قلب المواضيع وقلب الامور. فقال له لا، حدثه بالحديث لا رقية الا معين او حمى، وقلنا هو مرفوع، والعين على عرفت العين، والعين هي اصابت العائن غيره بعينه، والحمى بضم المهمله وتخفيف الميم، حمى سم العقرب وشبهها. قال الخطبي ومعنى الحديث لا رقية اشفى واولى من رقية العين والحمى. وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي له صلى الله عليه وسلم. قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني لما قال له ما حملك على ذلك، قال حديث حدثناه الشعبي ثم ساقه وقال لا رقية إلا من عين وحمى. طيب شوف خد بالك بقى، شوف المسلك. المتحدث حسين بن عبد الرحمن، والمستمع المطالب سعيد بن جبير. فلما طلبه ما حملك على ذلك ساق له علما، وسعيد رضي الله عنه عنده علم اكثر مما حدث به حسين. حدث به حسين، وقد يكون ما عند سعيد ناسخا، قد يكون قد يكون ما عند سعيد من العلم ناسخا لما عند حسين، وبالتالي يكون ما عند حسين ليس علما، وبالتالي يكون حسين قد تمذهب بمذهب غير منضبط. انا بس بجمع مسائل، قد يكون ولكن مع هذا كله لم يقل له سعيد رضي الله عن الجميع ورحمهم الحق نبيهم على خير، لم يقل له ايه الكلام الفارغ وانتوا لسه جهله عايزين لسه في الكلام ده تخبطوا ومش عارف انتوا اصلا تركمش بالعلم. والتطاول الذي يحدث عند من علمه الله شيئا لم يعلمه غيره، الذي هو آفة أنفسنا وآفة مسالكنا. يعني تخيل أن أنا بكلمك في موضوع فأقول لك مثلا بالترجمة للشيء ده ليه، طول الله مثلا الحديث أنا أفكر أن في حديث في المسألة الفلانية كذا، وهذا الحديث كما يعني زي ما ضربنا مثال بنقول قد يكون فيه ما هو ناسخ له، فيه ما هو مقيد له، فيه ما هو يدل على أكثر منه، يعني المسألة عندك ما قصر، فيكون ما يكون مني إلا السفه والحماقة، ودي مشاكل الجاهلية، فهم؟ فأقللك وأطعم فيما عندك. لكن شوف مسلك الأولين، مسلك أهل العلم، قال قد أحسن إلى ما قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، برغم إن هو رأيه في الكلام ده إنه إيه؟ إنه أقل، وإنه دون الأولى، فهيقول له مثلا إيه الكلام ده لا. يا أخ عبد الرحمن يا أخ حسين كلام ده كلام باطل، مع احترامي ليك جزاك الله خيرا على علمنا ورسنا، بس هي هعلمك حاجة كده لله عشان بس تعرف قيمة العلماء وقيمة العلم، ها ويغسلك ويحميك ويشطفك وهو بكتب الأدب. هو أصلا كلام كله إيه تجريح، إنما شوف أثبت له إحسان المسلك بالضابط الشرعي، فقال له قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. وده مبني على أصلين، الأصل الأول أنه لا تكليف إلا بعد العلم، والأصل الثاني أنه لا تتكلف النفس إلا بما بلغها. فاهم ولا إيه؟ الذين هاجروا إلى الحبشة، تعرفون هجرة أم سلمة مع قومها، تعرفون ولا لا؟ هاجروا إلى الحبشة، ظلوا 6 سنوات، 6 سنوات لا يسمعون من الوحي شيئا، والوحي كان متتابعا في المجتمع المكي لأنه كان بداية تأصيل الملة. 6 سنوات لا يعرفون عن الوحي شيء ويعبدون الله بما عندهم من العلم، مع فارق 6 سنوات، مع فارق 6 سنوات. يبقى لما واحد منهم يخالط رجلا مكيا لم يهاجر عاصر الوحي وعلم ما نزل في هذه السنوات الست، ها هيبقى ما عنده هذا علم وإيه والتاني ما عندوش، صح الله. لكن هل هؤلاء الذين كانوا بعيدا عن الوحي، تنبه بعيدا عن الوحي 6 سنوات، هل كان مسلكهم حق ام باطل، ودينهم صحيح ولا باطل؟ صحيح، دينهم صحيح. ليه صحيح؟ لانه لا تكليف الا بعد العلم، هم علموا وتكلفوا. طيب ثم لا تتكلف النفس الا بما يبلغها، هم ما بلغهمش اكتر من كده، يبقى دينهم صحيح. ولو عبد المكي الذي لم يهاجر ربه بما عندهم لكان باطلا لأنه بلغه هان. ولذلك أجمعوا العلماء أجمعوا على أن من استحل، افهم، من استحل محرما علم تحريمه بالضرورة، أو أنكر واجبا علم وجوبه بالضرورة، علم ضروري، فإنه يكفر. واحد أنكر واجب معلوم من الدين بالضرورة، يعني ما استحملش جهل، يعني ما دارش ولا جاهل ما عرفش يكفر. واستحل محرم، مش محرم خفي، محرم معلوم من الضرورة يكفر، إلا أن يكون حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة فتعذر عليه معرفة الحق، لأنه مثل هؤلاء لن يكون العلم في حقهم ضروري، صح ولا لا؟ ممكن تكون المعلومة فقه علم ضروري، كلهم عرفوها الآية نزلت وعرفوها، بتوع الهابشة فممكن ينكروها صح، ودول دولهم صحيح ودول دولهم صحيح، ازاي بقى؟ لأنهم افهم الكلام، لأنهم لم يبلغهم، لم يبلغهم. فشوف بقى الناس اللي بتفهم، قال له قد أحسن، مش بيجاملوا بعض بقى، مش يعني فضيلة الشيخ احنا نعرف اكثر منك جزاك الله خير انت شيخنا وشغل كده وخلاص، لا، انما من باب التأصيل الشرع، قد احسن من انتهى، يعني انت كده فعلت، انت احسن، انت كده احسن. ثم ساق له ما عنده من العلم، ولكن حدثنا ابن عباس، شبه يبقى انت بيكون عندك علم وتسمع التاني لا تبخسه ولا تتطول عليه ولا تترفع ولا تتكبر ولا تقول ده، الا اذا تكلم بباطل، لما تيجي بيرقع وبيخبط ها يبقى ساعتها تقول لا ده ضلال، تفهم ازاي؟ لانه مش ده مش بيقول حديث حدثته الشعبيه، لا ده لا يبني له واحد من عنده، ده واحد كده قاعد واحد الشياطين ده اهل البدع والضلالات، فاهم ولا ايه؟ يبقى ساعتها بتقيم من باب الحق. لكن واحد بيقول وهذا الحديث او هذا الكلام من كلام اهل العلم ان الحكم الفلاني كذا ونائم من كتاب، وانت عندك الكلام ده هو ماله؟ كلام باطل، مش نقد باطل عندك مثلا في علم اخر، ثم انت تقول له قد احسن من انتهى الى ما سمع، ولكن يا اخي المسألة لها مزيد بسط وبيان في الموطن الفلاني من قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، تزيده انت بقى. لكن انت الاول تثبت له ايه؟ حسن موقفه، وانه هو كده بيتصرف بمشروعية، فاهم ولا ايه؟ يعني لما تسمع واحد بيقول كلام ناقل كلام علماء في حاجة مسألة معينة، زي ما واحد يقول لك تارك الصلاة ليس كافر إلا إذا كان مستحلا وقال بذلك جمهور الفقهاء، قل له قد أحسن من انتهى إلى مسألة، ولكن المسألة لها مزيد. لكن واحد يقول لك كده وانت تقول له ده كلام دي أهل ده ضلال مبين، يعني انت اسمع النا واحد مثلا، يعني لما بيأتي سؤال في كفتك تقول ايه؟ قول اخوان العلماء في هذه المسألة مش كده اختلفوا ومنهم طيب، ولكن الصحيح بالدليل الشرعي مش ده بنوره ها؟ لكن انت بقى اسأل السؤال لواحد مثلا ممكن يكون ما عندوش الضرب، وتقول له مثلا يا شيخ احنا حضرنا درس وسمعنا واحد بيقول ذلك الصلاة كافر، يقول لك بقى دول خوارج وضلالية وهذا كلام مش عارف ايه، وده كلام شوية ناس قاعدين تحت الكوبري، ودول ناس مش عارف ايه. طب ما ده كلام، يعني الكلام ده هو موجود، طب حتى اقول الكلام ده موجود في الكتاب بس ده مش هو الصح مثلا، صح ولا لا؟ عشان تفهم الفارق بين مسلك الانضباط ها ومسلك حل الحوش، تفهم في فارق كبير. مسلك الانضباط ايه؟ قد احسن من انتهى الى مسلك، انت بتسوق حديث تدلل به على ما ذهبت، يبقى انت كلامك ايه حق ولا لا؟ لغايه كده ما تمام، انا اجيبك بقى او انت تزيدني. لكن انت عشان المساله متركبه بدماغك بتركيب معين وعامل زي بتاع المتبرمج زي اللي بتنطق ابو زمالك، يبقى انت لا تسمع الا قول، يبقى ده ايه؟ ده مسلك ما لا ينتمي للانضباط ابدا. فهذا سعيد رضي الله عنه يسال حسين عن دليل ما فعل، فيدله على الدليل فيقول له سعيد قد احسن من انتهى الى مسلك. اخر حاجه داخل علمك معايا ولا ايه؟ مش داخل علمك؟ جزاك الله خير، انت كده احسنت، ولو مت على كده هتبقى مع مين؟ مع المحسنين، وانت محسن عامل بشرع، فاهم ولا لا؟ ولما تبقى غيره، مش ان انت بقى مش انا معاك كده، لا يا قد احسن من انتهى الى ما سمع، الى ما سمع، اي من اخذ به بما بلغه من العلم، اي من اخذ شبه موطن استحسان بما بلغه من العلم وعمل به فايه؟ فقد احسن، احسن ما لوش ايه والله وهذا ايه يعني يعفى عنه، فهم؟ وهذا ايه يعفى عنه او هذا مما يغفره الله لك، لا ده قال له قد احسن، افهم بخلاف من يعمل بجهل. بخلاف زي ما قلت لك من ايه للضلال بقى والناس الله عفوه تخبط طبعا ما يبقاش احسن يبقى ايه اساء لانه قال على الله بغير علم ها وتجرأ على دين الله صح ولا او لا يعمل بما يعلم فانه مسيء اثم او يبقى عنده الحديث او عنده العلم ويخالفه يبقى ده احسن برضه لا اساء برضه لانه خالف. وفيه فضيلة علم السلف وحسن ادبهم. شوف كل يحفظوا من نفسهم مقامهم ازاي. شوف الاصول والقواعد تخليك مسلكك منضبط ازاي. ممكن واحد يقول لك ايه انا فريت الجمعه في نفسي والشيخ قال مش هحكم فلاني حكم فلان. طول انت تقول له ايه بطريقتك بقى اللي انت الاصول بتاعتك ما انت بتربي على اصول وحدك بتاعت سوق السمك مش بتاعت السلف. ما فيش سلف مش سمك انت بتاع سوق السمك ده حمير ده ايه الجهل ده ايه الضلال ده وانت ما تعرفش تعرفش حاجه. لكن لو انت تعلم هيبقى عندك علم ولو عندك علم يبقى عندك ادب تقول له والله هذا قول بعضهم تثبت له هذا ايه ولعله لم يبلغه غيره وان كانت المساله الصحيح فيها غير ذلك. فاهم كلامه مش فاهم؟ يعني مره واحد يسال بيقول واحد بيخطب بيتكلم وبيقول ان الرجل اذا تزوج البكر يجلس عندها سبع لا ينزل الى صلاة ولا ينزل الى كذا ولا ينزل الى كذا. فطبعا الثاني بقى بيتكلم عليه بايه فيعني طلعوا ان هو ايه قد شجل من كده وان ده ضلال وان ده كذا وان ده كذا. لكن لا يعرف انه بعض الملكية قالوا ذلك. بعض الملكية قالوا يجلس بجوارها ولا احضر الجماعة ليأنس بيها وتأنس بيها. وان كان هذا مردود ورد عليهم كثير منهم كابن العرب الملكي نفسه وقال هذا وهم منهم وخلط لان الجماعه ثابته والجماعات انما هذا في المبيت في الليالي لمن تزوج البت على اخرى ومن تزين من تزوج السيد على اخرى. يعني واحد متجوز ويعني اتجوز بكر يوم يخلي لها سبع ليالي ما ينزلش رخصه الثانيه. طب اتجوز سيد يخلي لها سبع ليالي رخصه الثانيه لانه متزوج بكر لوحدها ها هيعمل ايه؟ ما هو قاعد ليالي وقلها ما فيش سكة أخرى يبقى مش سبعة. لكن حملوه على البعض. الشاهد أنا بديك بس مسألة بعيدة قوي أنت نفسك لما تسمعها لأن كلام الملكية ده مدفون. لكن لو واحد قرأه في كتابه قال لي أنا ممكن أكون معرفش اللي كلم ده كلم منين ممكن يكون دبها من دماغه بس الإنصاف إنك تدفع عنه إذا كان هناك سبيل للإيه؟ للدفع. فاهم ولا لا؟ أن تحمل قوله على أحسن المحامل ما وجدت لذلك محملا. تقول والله لعله اخذ بقول الشاذ